إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي قصة إبراهيم عليه السلام وأن الملائكة جاءوه وأخبروه بهلاك قوم ابن أخيه لوط، وكانت القرية التي يعيش فيها لوط بعيدة كما يذكر بعضهم 4 فراسخ، فهم أنفسهم الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هم انتقلوا إلى لوط عليه السلام وجاءوه على شكل شباب مرد. من أجمل ما يكون من حيث المظهر، ومن أنظف ما يكون من حيث الثياب، ومن أطيب ما يكون من حيث الرائحة. فلما رآهم لوط اضطر لأن يضيفهم خوفا عليهم من قومه الذين يعملون الخبائث، ولما رآهم ساءه ذلك وضاق بهم ذرعا، والذرع الطاقة، وقال في نفسه: هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. وسمي الشديد عصيب لأنه يعصب بالشر. فربنا عز وجل قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الظاهر من سوءه من رؤيتهم خوفه عليهم، وضاق بهم ذرعا، ما كان يود ويحب أن ينزلوا هذه القرية، خوف عليهم. قيل أنه ما كان عنده ما يضيفهم به، هذا بعيد، لأن الآية التي بعدها: وجاءه قومه يهرعون إليه. فامرأة السوء، عجوز السوء، زوجته، ذهبت إليهم وأخبرتهم، فهو خاف عليهم. ولما كان يمشي لضيافتهم في بيته ذكر قومه بشر وسوء وأعاد ذلك. وقيل أنهم ما يستطيعون أن يعذبوا هؤلاء القوم حتى يشهد نبيهم عليهم بذلك. ففي الطريق للبيت وهو يمشي معهم ذكر قومه بأسوأ الخصال، فحصل الإشهاد، شهد نبيهم عليهم بسوءهم. ولما جاءت رسلنا، وذكرنا أن فعل الجمع التكسير في القرآن يأتي الفعل فيه إيش؟ مؤنث. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هم جاءوا للوط، جاءوا ليخبروه، سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ساءه مجيئهم بسبب سوء خصال فعال قومه. هو الآن لا يعلم أنهم ملائكة وأنهم رسل، وضاق بهم ذرعا، ود وأحب لو أنهم ما جاءوا، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم معصوب بالشر، هذا يوم شديد، ما السبيل لأن ننجي هؤلاء من هؤلاء القوم، هؤلاء الأضياف من هؤلاء القوم، حتى لا تقع ما يطلب حتى لا يقع ما يطلبون. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يهرعون أي جاءوا مستعجلين مع حرص، هرع لشيء استعجل مع حرص، جاءوا مستعجلين يريدون ذاك العمل القبيح. ولذا ذكروا، ذكر الله تعالى عنهم قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ذكر باعثهم على المجيء عمل السيئات، يطمعون بهؤلاء الأضياف ويذكرون. تذكر هنا كتب التفسير أنهم طرقوا الباب وكسروا الباب، ولكن الشيء الذي نحن متيقنون عليه أن الملائكة طمسوا أعينهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، الملائكة طمسوا أعين هؤلاء الذين قد جاءوا إلى بيته. وقيل أن جبريل ضربهم بجناحه، وهذا التفصيل في هذه الجزئية والتي قبلها يحتاج لأدلة خاصة، لكن نذكر ما يذكره المفسرون. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قال يا قوم هؤلاء بناتي، نسب البنات إليه لأن العرب بأدنى مناسبة تنسب، هو يقول أنهم مرسل إلى هؤلاء، والمراد ببناته بنات القرية وليس البنات من الصلب، والدعوة إلى الزواج وليس الدعوة إلى الفاحشة. قال يا قوم هؤلاء بناتي، لأن تزويج النبي والرسول كلوط عليه السلام من هؤلاء الأوباش ومن هؤلاء الفجرة، عرض البنات الصلب على هؤلاء، هذا أمر لا يليق. وقيل أن بناته كانت اثنتين وهؤلاء قوم قرية، فكيف يكون المراد بالبنات بناته من الصلب، وإنما المراد البنات بنات القرية عرض عليهم الزواج. فاتيان الرجل الزوجة وتفريغ الشهوة في المرأة له ثمرة، هو الحرث اتيان الولد، وهذا أطهر للفطرة، وهذا شيء تجتمع فيه سنة الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية. قال يا قوم هؤلاء بناتي عرض عليهم عليهم بنات قرية والزواج بهن. ولا يبعد أن يكون في زمنه جواز زواج الكافر من المسلم، لا يبعد. قال هن أطهر لكم، وقرأها بعضهم هن أطهر لكم على الحال، أي اتيان النساء بالحلال أطهر. طب هل يوجد طهر في اتيان الرجال؟ يعني أطهر وطهر مفاعلة؟ قطعا لا. وهذه أطهر تأتي أحيانا من غير مفاضلة، مثل قول الإنسان الله أكبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فليس دائما مقابل الخير شيء، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فشجرة الزقوم لا خير فيها أصلا. فأتيان الرجال لا طهر فيه أصالة، قال: هن أطهر لكم فاتقوا الله. فالباعث والسبب في انتكاس هذه الفطرة عدم تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تخزوني، وبعضهم أشبع عن الياء، بعض القراءات فيها ولا تخزوني بإشباع الياء وليست بالكسرة. في ضيفي، الضيف هنا إيش؟ ضيف المراد بهم الأضياف، كقول الله: أو الطفل الذين لم يظهروا. ما معنى الطفل هنا؟ الأطفال. فهنا ضيفي أي أضيافي. ولا تخزوني في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد عنده عقل وتعقل وفهم، فيمنع هؤلاء الفجرة من فعل من طلبهم؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. فكأن الرجل أو كأن الإنسان إن طلب شيئا وأراده كأنه يصبح له فيه حق. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعني لا تثنينا عن مرادنا، فإنك تعلم ما نريد، وإنك تعلم لما جئنا. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم وأخبروه بإهلاك الله سبحانه وتعالى لقوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا. وقوله: سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب، أي ساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم، وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، فاضطر هو أن يضيفهم. وقال: هذا يوم عصيب، يوم شديد معصوب بالشر. وقال: هذا يوم عصيب، وكان لا يعلم أنهم ملائكة. فتضيفوه فاستحيا منهم، أي فتضيفوه أي طلبوا ضيافته، قصوه، قالوا: نحن أضيافه. والضيافة حق، ثلاثة أيام في شرعنا، وهي كانت موجودة في شرع من قبلنا. والإنسان يضيف، يستقبل ضيفه ثلاثة أيام، وله أن يقول له بعد الثالثة: تحول، أمره أن يتحول. أي نعم، الضياف الضيافة حق ثلاثة أيام. قال: فتضيفوه فاستحيا منهم، فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: فإنه والله يا هؤلاء، يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات. قال قتادة: قد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. كانوا على هيئة شبان حسان، ما رأى الراؤون أحسن منهم وجوها. فجاء بهم لوط فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، إلا امرأته. فخرجت امرأته فأخبرت قومها، وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون مهرولين من فرحهم بذلك. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد وأزواجه أمهاتهم. قال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: لم يكن بناته، أي من صلبه، لم يكن بناته من صلبه، وإن بناتي أي بنات القرية، وكما قلنا العرب تضيف بأدنى مناسبة، ولكن كنا من أمته، وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. قال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء، لم يعرض عليهم سفاحا، لم يعرض عليهم زنا، وإنما أمرهم أن يتزوجوا النساء. وقوله: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم. أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير، يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك لتعلم أن نساءنا لا إرب لنا فيهن ولا نشتهيهن. أسأل الله العافية. يعني فطرهم منكوسة، فلذا كان عذابهم انقلب الله سبحانه وتعالى بهم. وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي فائدة من تكرار القول علينا في ذلك؟ إصرار. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الجواب محذوف، بمعنى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لمنعتكم، لصددتكم عما تفكرون فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه: رحم الله لوطا فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله، فأهلك الله تعالى قومه. الآن في هذا الكلام هو للآن لا يعلم أنهم ملائكة، فهو تمنى لو أن به قوة تمنعه في ذاته، أو يركن إلى غيره. المهم أن يقع المنع، أن يقع المنع، منع هؤلاء مما يفكرون فيه. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. هنا الملائكة بشرته بأشياء، أولا أخبروه أنهم رسل من الله سبحانه وتعالى، لن يصلوا إليك، وأخبروه بنجاته، وأخبروه بأن الذي عزم عليه قومه لن يصل إليه. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. قرأت فأسر بالقطع، وقرأت فسري بالوصل، فسري دون القطع. والعرب تقول: سرى أسرى وسرى، والسري المشي بالليل إذا مشى الإنسان وحده، وأسرى إذا مشى به غيره، وأسرى إذا مشى به غيره. والقرآن ذكر هذا وهذا، قال سبحان الذي أسرى، وقال: والليل إذا يسر. فيسر من السر، وأسرى إذا مشى به الغير. قال: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. سئل ابن عباس عن قطع من الليل، قال: السحر. وقيل القطع القطع الثاني نصف الثاني يعني نصف الليل الثاني. ولا يلتفت منكم أحد، كان لهم أشياء من دور وأثاث وأصحاب، فأمر الناجون أن يمشوا ولا يلتفتون، لأن من التفت قيل، أن من التفت جاءه العذاب. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأت امرأتك، قرأت إلا امرأتك. وما الفرق بين القراءتين؟ على قراءة إلا امرأتك تكون امرأته مشت معهم في الليل، خرجت ولكنها التفتت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فامرأته التفتت في الطريق خرجت ولكنها هلكت. وعلى قراءة إلا امرأتك تكون مستثنى من فأسر بأهلك إلا امرأتك، أي اخرج أنت وأهلك وابقي هذه العجوز فلا تخرج معكم، فتكون إلا امرأتك مستثنى من إيش؟ من فأسر بأهلك. وهذا الأوجه، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، أي سيصيب هذه المرأة ما أصاب القوم. ولذا والله أعلم هي بقيت، والقراء إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فكان قد أخبر لوط عليه السلام بإهلاك قومه في وقت الصباح، وخرج هو ومن معه في السحر أو في نصف الليل أو بعد نصف الليل. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا أورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. هنا مسألة يثيرها ويذكرها النحاة، عطف الفعل على الاسم هل هو جائز أم لا؟ كلام طويل وكثير وتوجيه شديد للآيات المجوزين المانعين. هنا يقول لو أن لي بكم قوة، القوة إيش؟ اسم أو آوي فعل، فمن جوز عطف الفعل الاسم يذكر له هذه الآية، يذكر هذه الآية شاهدا على قوله. ومنهم من احتج بقراءة، من منع احتج بقراءة أو آوية، أي مقدرة بأن، أن آوية تصبح إيش؟ مصدر، والمصدر فيه معنى الاسم حيث الثبات، والمصدر فيه معنى الاسم حيث الثبات. قال ابن كثير رحمه الله فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يكون سائقا لهم يمنعهم من الالتفات كما أمره الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهوننك تلك الأصوات المزعجة لكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك. قال الأكثرون هو استثناء من المثبت، أي مثبت فأسر بأهلك، وليس استثناء من ولا يلتفت، هذا قصده من المثبت أي من فأسر بأهلك وليس مستثنى وليس استثناء من المنفي، أي ليس استثناء من ولا يلتفت. أي نعم، قال هو استثناء من المثبت، وهو قوله فأسر بأهلك، تقديره فأسر بأهلك إلا امرأتك. إنه مصيبها ما أصابهم، هذا وقوم لوط وقوف على الباب، ولوط يدافعهم وينهاهم عما هم فيه من القصد السيء والمراد الخبيث بالنسبة لضيوف لوط، وهم لا يرتدعون بل يتوعدون ويتهددون. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم قرب الملائكة للوط خبر هلاك قومه تبشيرا له فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ونفذ لوط أمر ربه فسرى بأهله إلا امرأته، وأمرهم ألا يلتفت منهم أحد إلى ورائه فيما إذا سمعوا ما نزل بهم من العذاب. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه العذاب الذي وقع بهم فقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. العذاب من جنس العمل، هم وقعوا في معصية قلبت فطرهم بسببها، فالله سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. السجيل كلام كثير أهل العلم، لكن في الآيات الأخرى من طين، فحجارة من طين، حجارة مع طين شديدة، قيل سجيل أي مثل ذنوب مثل الدلو الحجر، وقيل هي من سجين نار جهنم، ولكن هي من طين حجارة شديدة. وهنا هذه سجيل قيل أنها كلمة أعجمية، وهنا مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، هل في القرآن كلام أعجمي أم لا؟ والراجح عند العلماء، وهذا الذي قرره الإمام الشافعي ببعض عبارات له في الرسالة وذكره جمع من المحققين من العلماء، أن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، القرآن الكريم عربي لا يوجد فيه كلمة أعجمية، وإنما هنالك كلمات قد يكون أصلها أعجمي لكن كانت معروفة عند العرب واستخدمت فأصبحت من عربية، فلا يوجد في القرآن ولا كلمة أعجمية، لا يوجد في القرآن كلام أعجمي، القرآن كلام عربي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. منضود نضض الشيء أي إذا تراكم وركب بعضه فوق بعض، أي كان عذبوا بحجارة من طين قاسية، بعد أن قيل أن جبريل عليه السلام حملهم بجناحه إلى أعلى السماء وكانت قراهم خمسة فقلبهم، وقيل أن أهل السماء سمعوا صياح ديكهم ونباح كلابهم ونهيق حميرهم فقلبهم إلى أسفل أرض. وهذه الحجارة وصفت بأنها سجيل، حجارة قاسية معطين متراكب شديدة، وأنها متراكمة أنزلت عليهم تباعا أمطرنا، فكان نزول الحجارة متتالي متتابع، وأنها مسومة عند ربك أي معلمة. قيل أن عليها علامات معينة معروفة عن سائر الحجارة، وقيل أن أسماءهم مكتوبة عليهم يعني كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ستصيبه، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي ممن عمل عملهم أو ممن أعرض عن الاستجابة لنبيهم ليست هي منهم ببعيدة. وما هي؟ قيل هي تعود على القرى، وقيل هي تعود على العذاب، وهذا الراجح وهذا الظاهر. وما هي من الظالمين ببعيد. وقيل أن هذا الكلام يراد به أهل مكة، الظالمون هم أهل مكة، فهي ليست ببعيدة عنهم، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، جعلنا عاليها، وهي سدوم، قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط، أي نكسناها رأسا على عقب، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي من طين متحجر قوي شديد كبير. قوله منضود، أي متلاصق بعضها ببعض في نزولها عليهم. فقوله مسومة، أي معلمة، مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، فلم يبق منهم أحد. قال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط وحملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها. وقال قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضهم بما فيها من قصورهم ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا، حتى سمع سكان أهل السماء أصوات الناس والكلاب، ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة، فدمر بعضها بعضا، فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى لوط خمس قريات في الدوم، وهي العظمى وصعبة وصعود وغمرة ودوحاء، احتملها جميعا جبريل بجناحه، ثم قلبها فقتلهم وأهلكهم وما حولهم من المؤتفكات، فذلك قوله: والمؤتفكة أهواء. ثم أمطر الله عليهم حجارة من سجيل. وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد. فمن أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى لابد أن يصيبه عذابه. وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس المرفوعة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقع خلاف بين أهل العلم في حكم من فعل أو من عمل عمل قوم لوط. وقد نبهنا فيما مضى على خطأ القول بأن إتيان الذكور أن نسميه إيش؟ أن نقول لمن يأتي الذكور أن نقول له لوطي، هذا خطأ، هذه نسبة للوط، وهذا أمر ليس صحيح، إنما يقال لواط، نسبة للواط وليس نسبة إلى لوط عليه السلام، يقال فلان لواطي ولا يقال فلان لوط. ووقع خلاف بين أهل العلم في حكم من يأتي الذكور من الناس، أو في حكم من يأتي الذكور ما هو يعني ما هي عقوبته. فمنهم من قال أنه أن حده حد الزاني، واعتمد هؤلاء على حديث، ولكن الفرج يصدق ذلك ويكذبه. كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، وفي آخره ولكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. واعتمدوا أيضا أن الله سمى إتيان الذكور فاحشة، وقال ربنا عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله سبحانه عن الزنا إنه كان فاحشة، وقال الله تعالى أتأتون الفاحشة عن قوم لوط، فجعله فاحشة، فقالوا أن عقوبة من يأتي الذكور عقوبة الزاني. ولا خلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من يأتي الذكور القتل، لم يقع خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من يأتي الذكور سواء كان محصنا أو غير محصن أن عقوبته القتل، يقتل. لكن الخلاف بينهم في كيفية قتله. بعضهم بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرق، ومنهم من قال يؤخذ، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال يؤخذ في من أعلى مكان في القرية أو البلدة ويرمى منه، يعني جعل عقوبته الشرعية هي عقوبة الله سبحانه وتعالى لقوم لوط، جعل عليها سافلة، ويقول أن يؤخذ من أعلى مكان ويرمى منه. ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى الموت. فالخلاف بينهم في كيفية القتل. ومنهم من قال أن أمره متروك للإمام، ما لا يبعد أن يكون الأخير هو الصواب، أن عقوبته القتل وكيفية قتله أمر عائل للإمام. أنه ورد عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حرقهم بالنار، أتي له بلائط فحرقه بالنار. الشاهد من هذا الكلام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما اختلفوا في قتل من يفعل هذه الفاحشة، ولكن خلافهم في كيفية القتل. ولذا أضعف الأقوال في المسألة من فرق بين المحصن وغير المحصن. أضعف الأقوال في المسألة من فرق بين المحصن وغير المحصن، فقال المحصن يرجم وغير المحصن يجلد كالزاني، الذي يأتي هذا الفعل يقتل في الشرع. وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس المرفوعة من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب الإمام الشافعي في قوله عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عاملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بقي التنبيه على مسألة سبق الكلام عليها في سورة البقرة، أنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله من الدبر، وهذا حرام، والقول بالجواز قول شاذ مكذوب على العلماء، مكذوب على مالك ومكذوب على نافع ومكذوب على ابن عمر، مكذوب على النسائي، مكذوب عن جمع من أهل العلم. اتيان النساء في الأدبار حرام، ولما قيل لمالك يقول أنك تجوز ذلك قال سبحان الله أليس هم عربا، ألم يقرأوا قول الله بالحرف حرثكم، والحرف لا يكون إلا في مكان الولد، الحرف لا يكون إلا في مكان الولد. فاتيان المرأة من الدبر حرام لا يجوز. فهنالك اعتقاد شائع بين الناس أيضا نبهنا على خطأه، يعتقدون أن من أتى امرأته في دبرها فهي طالق. هذا كلام ليس بصحيح. وللإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي كلام عجيب دقيق مهم، أنصح بالنظر فيه وقراءته، في مفاسد اتيان المرأة من الدبر، في مفاسد اتيان المرأة من الدبر، ذكر وجوها عديدة جدا، ذكر مفاسد تنظر، وليس المجال لأن يفصل في هذا المقام، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.